وهذا ما كان يرجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو قول الشافعي رحمه الله أيضا. القول الثاني وهو قول كثير من أهل العلم أن العمل يصل، وأن الأشياء التي كالحج والعمرة ونحوها مما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت وقائع عينية سئل عنها صلى الله عليه وسلم فأجاب، فلا تدل على الحصر، فلو أنه سئل عن شيء سواها لأجاب بأنه يصل. قالوا فلا معنى للاستمساك بأنه لم يرد، قالوا لأنه إنما سئل إنما كان بيانه صلى الله عليه وسلم هذا كان بيانا لجواب أسئلة، جوابا لأسئلة، فلا يقل إنه لا يصل إلا ما سئل عنه تحديدا. وهذا قول كثير من الفقهاء ومنهم الحنابلة، والذي كما قلنا يرجحه أهل يعني بعض أهل العلم هو الأول، وهو الذي تميل إليه النفس والعلم عند الله. وإن كان أصحاب القول الثاني لهم أدلة وأجابوا عن الأجوبة الأخرى، لأن كون الإنسان يحصر الأمر في الذي دل عليه الدليل هذا أدعى بإذن الله إلى أن يصل الثواب لأنه منصوص، أما ما سواه فإذا قلنا بعدم ترجيح القول الثاني هذا فالأصل أن نقول إنه لا يصل. والمسألة خلافية تحتمل، والعلم عند الله عز وجل، أن يكون الراجح هذا أو هذا، يرجح بعض أهل العلم هذا ويرجح بعض آخر هذا، فيقال لطالب العلم ولطالب إيصال الخير إلى ميته ينبغي أن تحصر الأمر فيما ثبت، اجعل همتك فيما ثبت. فمثلا إذا قلت إني أريد أن أصلي ركعتين وأجعل ثوابها لوالدي، يقال أما العمرة فدلت النصوص على أنها تصل، لكن الركعتان يمكن أن تصل ويمكن أن لا تصل، فلماذا لا تترك عنك محل الخلاف في المسألة وتقبل على الثابت المنصوص؟ لأنك إذا تصدقت مثلا أجمع أهل العلم من أهل السنة جميعا على أنه يصل، لأن مسألة الصدقة هذه محل اتفاق، فأحصر نفسك فيما تم الاتفاق عليه. وأما استدلال ابن أبي العز رحمه الله من قبله ابن القيم ابن تيمية رحم الله الجميع وأجوبتهم، فأجابوا على قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، قالوا من قال إن الآية تنفي إهداء ثواب غيرك؟ الآن حسن عملك ومحبة الناس لك أليس من سعيك؟ اكتسبت الأصدقاء وأحسنت إلى أناس فأحبوك فأهدوا لك الثواب بعد وفاتك، قالوا هذا من سعيك أنت، لأنك اكتسبت بحسن عشرتك لهم اكتسبت فيهم هذه المنزلة فأهدوا لك الثواب. قال وأقوى منه الجواب الثاني، لأن هذا ليس في قوة ما بعده. قال القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، إنما نفي ملكه لغير سعيه هو. قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال وليس في الآية أن غيره إذا سعى وأعطاه فإنه لا يصل، يقول هذه الآية خارج محل النزاع، هذا مرادهم. نعم. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو، وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته ولكن ليس له ما وفى به الدين. نعم، مقصده أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، قالوا لا ينبغي أن يذكر هذا في محل النزاع، لأن الدليل دل على انقطاع العمل ولم يدل على انقطاع الانتفاع، فمسألة الانتفاع يقول هنا، يقول مسألة الانتفاع مسألة أخرى، أما انقطاع العمل فواضح. شخص كان يقرأ القرآن ختمة كل شهر توفي، من المؤكد أن ختمته انقطعت. كان يصلي من الليل، من المؤكد أن صلاة من الليل انقطعت. يقول لكن هل في الحديث أن انتفاعه ينقطع من غيره؟ فيقول هذا غير داخل في محل النزاع. نعم. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما: اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. رواه أحمد. والقربة في الأضحية يراقة الدم، وقد جعلها لغيره. وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيها، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. نعم، هذا كأنه قول عند الحنفية، لكن الحج والله أعلم فيه بدن وفيه مال، ولهذا أكثر من يحجون لا يستطيعون الحج إلا بالمال. المكي وضعه آخر، المكي قد يتمكن من المشي والتنقل في المشاعر بسهولة، لكن معظم الأمة ليسوا مكيين، أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا في مكة، فهو مركب والله أعلم من مال وبدن. هنا يريد الجواب على من قال إن العبادات المالية تصل كالصدقات دون البدنية، يرد بأن يقول: الصوم عبادة بدنية محضة، وقد جاء في الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهكذا الأضحية، يقول الأضحية القربة فيها في إراقة الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته وعن من لم يضحي من أمته وعن آل بيته. قالوا فدل على، قالوا دلت هذه كلها على جواز، على إمكانية وصول الثواب إلى الميت. والله ما يحضرني كلامه رحمه الله، يعني ما نستطيع أن نقول للناس إنها واجبة قطعا، لكن من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها قال الرجل: إن أمي افتلتت نفسها، فهل ينفعها إن تصدقت؟ قال: نعم. فدل على أنها تصل. فتفريقه رحمه الله تعالى بين الجائزة والمشروع لعله يوقف على المراد به، لكن إذا قيل إنها تصل فبر الوالدين والإحسان إلى المسلم عموما مشروع، قد ينظر إليها من هذه الزاوية. فكونك تبر والديك بالإحسان لهما بالصدقة، هذا لا شك أن بر الوالدين مشروع. فلو قيل يعني بالتفريق هنا يقال أنها تندرج والله أعلم، تندرج فتكون والعلم عند الله مما يشرع. والذي يدل على هذا والعلم عند الله أنه يرجى الثواب لك أنت لأنك قد بررت والديك، فبناء عليه الذي يظهر والله أعلم يقال أنها من حيث المشروعية، الذي يظهر أنها مشروعة، والشيخ أعلم وأفقه بلا أدنى ريب، لكن الوقوف أيضا على كلامه رحمه الله بنصه هو الأول. نعم. الله عليك. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة. نعم، هو يفرق إهداء الثواب غير النيابة. النيابة في الحج أنك تذهب وتحج عن فلان، أما إهداء الثواب أن تحج وتقول: اللهم اجعل ثواب الحج هذه لفلان. نعم. كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير. والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة انتهى. وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. يقول إن المقصود بإهداء العبادة الخالصة بأن تقرأ القرآن تريد به الله عز وجل، ثم تريد بثواب هذه القراءة ربك تعالى. أما الذي تستأجره ليقرأ يقول هذا غير مخلص أصلا، تعال يا فلان اقرأ ختمة وخذ 1000 ريال، يقول هذا في الواقع خارج المسألة بالكلية. لماذا؟ لأن هذا الذي قرأ لم يكن مخلصا قطعا. إذ لو قيل له يا فلان مات قريب لي اقرأ له ختمة، يقول لا، اقرأ ختمة بناء على ايش؟ ستعطيني مالا قرأت، لن تعطيني مالا لن أقرأ. فيريد أن يقول إن استئجار قوم يقرؤون هذا قطعا لم يفعله السلف رضي الله عنهم، ولا تصل في هذه الحالة الثواب حتى عند القائلين بجواز هذه المسألة. قال وإنما يصل قراءة المخلص الذي قرأ يريد الله وأهدى ثوابها. فأراد أن يبين أن القائلين بالجواز أو بمشروعية بإمكانية وصول الثواب لا يدخلون هذه المسألة أو هذه الصورة في الموضوع. نعم، خلاص قف على هذا الموضوع. على كل حال المسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والأمر فيها إن شاء الله يعني لا تبديع فيه ولا تضليل، لكن كما تقدم الأولى والأجدى أن الإنسان يعمل بما ثبت وأجمع عليه أهل العلم كالدعاء والصدقة ونحو ذلك مما ورد في النصوص. نعم.